السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. أحمدك اللهم حمد الشاكرين، وأثني عليك ثناء الموحدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين متعاقبين إلى يوم الدين. وبعد، أيها الكرام الأحباب، مرحبا بكم في هذه الليلة الكريمة المباركة. وقد أحيا هذا الواقع وهذه الآلام التي أصابت أمتنا في مقتل في نبيها عليه الصلاة والسلام، وهو أشد ما يؤذينا بعد إيذائنا في حق ربنا، كذلك في حق نبينا عليه الصلاة والسلام أشد ما أوذينا فيه يوم أوذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الحمد لله، لقد أحيا ذلك في قلوبنا حبنا للنبي عليه الصلاة والسلام، بل وجد الدعاة مادة تحبها قلوبهم وتشتاق إليها نفوسهم، وكذلك يحبها المسلمون بفضل الله جل وعلا، وهي الكلام عن نبينا وفي حب نبينا وفي التعلق بنبينا وبالصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا صدق المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقنا رفقته في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. حتى يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو لقائي معكم أيها الكرام الأحباب. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن وسمع النبي هذا الاستهزاء أو هذا السب أو تلك الرسوم التي استهزئ فيها بخير مخلوق خلقه الله جل وعلا وهو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لو كان النبي موجودا ويسمع هذا الإيذاء وهذا الكلام وهذا السب، لحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ لضاق صدره، لأوذي النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، كما قال ربنا جل وعلا عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فالله جل وعلا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يضيق صدره بهذا الذي يحدث. طب لو النبي معك الآن وأنت علمت أن النبي حزينا، أن النبي حزين لهذا الذي تعرض له، تعمل إيه عشان يفرح النبي، حتى يفرح النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون أشد الحرص على إدخال السرور على النبي عليه السلام، على أن يفرحوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن صحابيا اسمه عبد الله وكان يلقب بحمار، وكان يؤتى به ليقام عليه حد شرب الخمر، كان يؤتى به يشرب ويجلد وبعدين يرجع تاني يتوب يشرب ويجلد. فما كان من واحد من الصحابة إلا أن سبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. عارف الصحابي ده كان بيعمل إيه؟ كان يأتي ليضحك رسول الله، بس هو اللي كان بيعمله، اللي النبي كان بيشوفه، كان بيجي يقام عليه حد الخمر، لكن كان بيجي يفرح النبي، كان بيجي يضحك النبي، كان بيجي يدخل السرور على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. فكان لهذا الفعل إدخال السرور يعني يفرح النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. فإدخال السرور إسعاد النبي، إنك تفرح الحبيب عليه الصلاة والسلام، هذه من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. وقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحرصون على ذلك ويجاهدون لأجل ذلك، لإدخال السرور على قلب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. من أرق وأعذب وأطيب ما أحب أن أقوله لكم وأنا أتأثر به، هذا الحديث العظيم في قصة إسلام أسري وإسلام العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا عاوزك تسمع الحديث ده بقلبك عشان لعل قلبك يرق ولحاول أن تسعد النبي وتحاول أن تفرح النبي عليه السلام. لقائنا النهاردة عنوانه حتى يفرح رسول الله. هنحاول نطلع حاجات عملية بعد ما ناخد شحنة إيمانية من الصحابة، كيف نفرح النبي عليه الصلاة والسلام، كيف نسعد رسول الله، كيف ندخل السرور على النبي عليه الصلاة والسلام. رواه الحاكم وابن مردوي من حديث عبد الله بن عمر، وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن العباس بن عبد المطلب اللي هو مين؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن العباس بن عبد المطلب أسر يوم بدر، أسر يوم بدر، أسره الأنصار، أسره أنصاري أنصاري. وقصة أسر العباس من قبل هذا الأنصاري قصة عجيبة جميلة، مش هتكلم عنها دلوقتي، لكن هقول لك، لما أسر العباس يوم بدر أقسمت الأنصار أن يقتلوه، الأنصار حلفوا بالله ليقتلوه. فلما علم النبي بذلك حزن، النبي زعلان، قال، خلي بالك، ليلة بدر، الليلة اللي قبل بدر النبي ما نام طوال الليل، يقوم النبي داعيا قانتا سائلا ربه جل وعلا النصر والعز والتمكين. عصابة مؤمنة قليلة ومشركون جاءوا بطرا ورئاء الناس ليصدوا عن سبيل الله، نبي ليلة المعركة ما نمش، جت المعركة مع الشدة والبأس والتعب والجهد، الصحابة بقى يناموا تعبانين، النبي ما نام، الليلة الثانية ما نام مع الجهد والألم والتعب، ما نام النبي الليلة التي بعد بدر. قال عمر بن الخطاب، اسمع بقى، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة بدر، يعني بعد ما انتصر المسلمين في بدر، قال فرأيت النبي حزينا، النبي زعلان، النبي حزين، النبي حزين دلوقتي، شوف بقى الصحابة هيعملوا ايه. فقلت ما لك يا رسول الله، ما لك يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أنم الليلة، يعني أنا طول الليل ما نمتش. عارف لما تدخل واحد حبيبك وتلاقيه قاعد حزين، قاعد بيعيط، يقول لك أنا والله ما نمت طول الليل، ما لك يا حبيبي، في ايه، زعلان ليه؟ طب قول لي. سيدنا عمر حصل كده، قال ما لك يا رسول الله، ما لك يا رسول الله؟ قال إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس، أقسمت الأنصار أنهم قاتلوه. يعني أنا طول الليل مش عارف أنام عشان الأنصار هيقتلوا العباس، وأنا كان نفسي يسلم، أنا كنت أرجو أن يدخل الجنة معانا، أنا كنت آمل، كنت حاسس أنه عاوز يسلم. إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس، أقسمت الأنصار أنهم قاتلوه. فقال عمر إذن لي يا رسول الله أن آتي الأنصار، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع بقى، اسمع، ركز معايا عشان يعلو حب النبي في قلبك، عشان تدور على اللي النبي هيفرح به وتعمله. قال عمر فأتيت الأنصار فقلت لهم أزعمتم أنكم قاتلوا العباس عم النبي؟ بيقولهم إيه؟ عم النبي عشان يقفوا عم النبي. قالوا بلى إنا لقاتلوه، فعلا إحنا اللي أسرناه ونقتله. فقال، اسمع بقى، فماذا لو أخبرتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرح ألا تقتلوه، يسر ألا تقتلوه، يرضى ألا تقتلوه؟ بيقول لهم إيه رأيكم لو أنتم قتلتوش؟ النبي هيفرح، لو أنت سبتوه النبي هيفرح. ماذا لو أخبرتكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرح يرضى يسر ألا تقتلوه؟ فقال الأنصار، قال مين الأنصار؟ كلهم، ما فيش واحد اتأخر، ما فيش واحد تردد، ما فيش واحد تكلم تاني. فقال الأنصار خذه يا عمر، قولة كلمة، قولة رجل واحد، ما فيش واحد منهم قالهم طب ليه، طب ايش معنى ده، طب انا اللي هودانا بالنفس للنبي، طب هناخد منه فداء ولا لا، طب ده مش عدل ولا مش عدل خالص. مجرد انهم عرفوا ان هناك عملا، رغم انهم اقسموا ان خلافه سيفرح به رسول الله، خلاص يبقى النبي يفرح. قالوا قولة رجل واحد خذه يا عمر. فأخذه عمر، تأبط ذرع بس قوي، صوته جوهري، وسيدنا عمر الخطاب برضو معروف، ف فتأبط عمر ذراع العباس ومضى في طرقات المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو ماشي في الطريق، عيش معاي بقى المشهد ده. قال عمر للعباس: أسلم يا عباس، أسلم يا عباس، أسلم يا عباس. فلما رأى العباس حرص عمر على إسلامه، حرص عمر على إسلامه، كلامه كتير عاوز يسلم. قال له عمر: اسمعوا بالله عليك الكلمة دي بقى، عشان مش الأنصار بس اللي بيفرحوا بفرح النبي وبيسعوا للي النبي يسعد بيه، لا ده شوف عمر بقى قال إيه كلمة، والله يا أخوانا والله تملأ القلب شوقا وحبا للنبي عليه الصلاة والسلام ولهؤلاء الصحابة الذين صدقوا في محبتهم وسعوا إلى ما يفرح النبي عليه الصلاة والسلام. قال عمر: يا عباس أسلم، فوالله والله لأن تسلم أنت يا عباس أحب إلي من أن يسلم أبي الخطاب، والله يا عباس لأن تسلم أنت أحب إلي من أن يسلم أبي الخطاب، وما ذاك، يعني أنا ما بقولش الكلام ده ليه، وما ذاك إلا لأني علمت أن النبي يفرح بذلك، يسر بذلك، يرضى بذلك. أنا إسلامك أنت يا عباس، لو أنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، أنا عندي أفرح أكتر من إسلام أبويا. ليه؟ أصل ده هيفرح النبي، ده يسعد النبي. كانوا يحبون النبي ويقدمون فرحته على ما يفرحون وعلى ما يريدون، كانوا يسعون لإسعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى العباس ذلك قال: أشهد الله أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دخل عمر على النبي عليه السلام ومعه العباس، فشهد أمام النبي بالشهادتين، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنصار عرفوا أن النبي سيفرح، لو تركوه على طول، حتى ولو خلاف ما يريدون. أنا بقول لك لو أنت تريد أن تفرح النبي عليه السلام افعل ما تراه سيفرح النبي، حتى لو خلاف هواك، لو خلاف ما تريد. عمر بن الخطاب يكلمه ويقول: أنت أحسن إلى أحسن، إسلامك ده أحسن من إسلام أبي، أصل ده النبي هيفرح به. كانوا يسعون فيما يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ألا نفرح رسول الله، ألا نسعد رسول الله. وقد عاش النبي وكأن النبي الآن يعيش بين ظهرانينا. حزن رسول الله لما تعرض له، ضاق صدر النبي عصام لما شتم به. ألا تدخل السرور على قلب النبي؟ طب إزاي؟ شوف الصحابة عملوا إيه، شوف إيه اللي فرح النبي، إيه للنبي عليه السلام تهلل به وجهه، ما هو الذي سر به رسول الله، ما هو الذي فرح به رسول الله، ما هو العمل الذي ضحك به رسول الله. اعرفوا واعملوا عشان تأخذ أجر إدخال السرور على قلب النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. فأنا بقول لك ده مش أحب الأعمال إلى الله بس، ده مش سرور تدخله على مسلم، ده سرور تدخله على من علم المسلمين الإسلام، سرور تدخله على النبي عليه الصلاة والسلام، فرحة تكون سببا فيها لو رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو رآك رسول الله الآن يفرح ولا يزعل؟ الكلمة دي أنا ماشي بها اليومين دول حقيقة، يعني لما بلاقي شباب ماشيين بالموتوسيكلات ومشغلين أغاني وموسيقى، ولا واد واقف على القهوة وما بيجيش يصلي، ولا شاب حاطط في ايده انسيالات وسلاسل، ولا ولد مش عارف بيشتم، بقول له كده كلمه بسيطه: بالله عليك انت شايف النبي عشان بيتشتم؟ لو النبي مشي معانا دلوقتي وشافك وانت سمعك وانت بتشغل الموسيقى ولا الاغاني، لو فتح اللابتوب بتاعك وشاف الحاجات اللي جواه، لو النبي قال لك عليه الصلاه والسلام وريني الفيسبوك بتاعك كده وقعد يقلب فيه، لو النبي عليه الصلاة والسلام دخل على الاستوديو بتاع محمولك وقعد يشوف الصور اللي انت عاملها، لو النبي عليه الصلاة والسلام قعد معك في الأوضة ساعة واحدة بس شاف اللي انت معلقه ولا اللي انت مشغله ولا اللي انت حطه، لو النبي عليه الصلاة والسلام مشي في شوارع المسلمين وشافك الآن يفرح ولا يزعل؟ فأنا بقول لك اعمل اللي يفرح النبي عليه الصلاة والسلام لتدخل السرور على قلبه، وتعلم من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يفرح رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام هقول لك اهو بقى، أنا مجهز لك تقريباً 7 حاجات النبي فرح بيها والصحابة فرحوا النبي بيها، والمطلوب مننا نعملها عشان نفرح النبي. 7 حاجات بس في اللقاء ده سريعاً كده. أول حاجة، مرض النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث في صحيح البخاري من حديث أنس، مرض النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون مرض الوفاة، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لا يستطيع الخروج للصلاة، وكان أبو بكر إمام المسلمين 17 صلاة، 17 صلاة، سيفوا بقى في كم يوم، يعني أكثر من 3 أيام، وأبو بكر هو الإمام. حتى دبت العافية بفضل الله جل وعلا في جسد النبي عليه السلام، وكأن النبي عليه السلام، خلي بالك ده قبل ما يموت، بيسموها عندنا كده حلاوة الروح. دبت العافية في جسد النبي عليه السلام، والصحابة يصلون صلاة الفجر يصفون صفوفا، فلما أحس النبي بالعافية كشف النبي الستر، غرفة سيدة عائشة قدام كده اللي هي بتشوفها أنت في مسجد النبي عليه السلام اللي مدفون فيها النبي الآن، كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستر فنظر إلى الصحابة فإذا صفوفهم كصفوف الملائكة يصلون وراء أبي بكر الصديق. فلما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وهم يصلون قال، فتبسم النبي وضحك، شاف أثر تعبه، شاف الصحابة هم بيصلوا الفجر عندهم زي الجمعة، الصحابة كلهم صفوف وفين بيصلوا مليين المسجد، فالنبي لما شاف منظر الصحابة وهم في المسجد بيصلوا فرح رسول الله وتبسم وضحك حتى كاد الصحابة أن يفتنوا في صلاتهم، كاد الصحابة أن يفتنوا في صلاتهم لما نظروا وجه النبي عليه الصلاة والسلام وقد تبسم وضحك كأنه ورقة مصحف بالتعبير كده. النبي عليه الصلاة والسلام نظر فإذا النبي يبتسم ويضحك كأن وجهه ورقة مصحف، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم، وكانت آخر مرة أطلق النبي أو نظر النبي فيها إلى الصحابة. فرح رسول الله لما رأى أثر تعبه في دعوته، فرح رسول الله لما رأى المسلمين في صلاة الفجر وقد ملأوا المسجد، فرح رسول الله لما رأى الصحابة متآلفين متحدين مجتمعين صفوفا كصفوف الملائكة، فرح رسول الله لما رأى آخر دعوته ظهرت على أمته ثبات واستقامة والتزام على دين الله جل وعلا، فرح النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة الكرام وقد اتبعوا سنته ومشوا وراءه والتزموا بهديه عليه الصلاة والسلام. لو خرج فينا رسول الله الآن في وقت صلاة الجمعة يفرح ولا يزعل؟ لو خرج فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الفجر معنا، بعدي على الشباب والله في العربية وأنا واقف مثلا في إشارة كده، يشغل موسيقى بأعلى حاجة، أقول السلام عليكم وابتسم، بالله عليكم السعكات، أقول له بالله عليك لو اللي بيسلم عليك ده هو النبي تعمل إيه؟ المحب الصادق عارف بيعمل ايه؟ يقفل المحب بقفل على طول، يستحي ده لو النبي عليه الصلاه والسلام، لو النبي، فانا بقول لحضرتك لو النبي صلى معنا الفجر في المسجد اللي بيصلي فيه 3-4 ومتباعدين كمان، لو النبي صلى معنا كده يفرح ولا يزعل؟ طب ما تفرح النبي وانزل صلي الفجر وما تسيبش عيالك في البيت، وخد معك إخوانك وأحبابك. ماذا لو رآنا رسول الله صلى في المساجد الآن ولا في الشوارع؟ ماذا لو مشى نبينا على الصلاة في الشارع وسمع صوت المؤذن وراح النبي المسجد لا الناس في الشارع، خرج النبي من المسجد اللي كان فاضي لا الناس في الشوارع أكثر من المسجد، عملت مقطع في أول أزمة كورونا بعنوان تلك إذن قسمة ضيزة وعتبت فيه والناس ويعني قال لك ليه بس الكلام ده، وليه الكلام ده؟ الناس مالية الشوارع ومالية الأسواق والمساجد مقفولة ممنوع الصلاة فيها، فاكرين الأيام الأزمة دي الأسواق زحمة، تخرج ما انتش لاقي مسجد تصلي فيه، مقفول، وتلاقي الناس في الشوارع فوق بعضها وفي الهيئات الحكومية فوق بعضها. تلك أيضا قسمات الدين. لو النبي مشى في هذا، أهذا يفرح النبي أم يزيد النبي حزنا؟ يا أخي الحبيب، المطلوب منك عمليا الآن، وقد ضاق صدر النبي لما تعرض له من هذا الأذى، أن تفرح رسول الله. حافظ على صلاتك في المسجد واحتسب كده، أنا بفرح النبي. حافظ على ألفتك ووحدتك مع إخوانك المسلمين اللي فرح النبي. لا، المسلمين جنب بعض، صفوف، أصحاب، إخوة، متحابين، متآلفين، اعملوا الكلام ده. تنازع عن الدنيا، تنازع عن الدنيا لأجل بقاء الأخوة حتى يفرح رسول الله، ولا تتنازع عن الأخوة لأجل الدنيا. ده اللي بيحصل. أخ صالح طيب وأخو الثاني صالح وطيب، بيحبوا بعض، عمل مشروع تجاري مع بعض، اختلفوا، بعدوا عن بعض، اتخنقوا. أخوة إيه؟ أنا ما أعرفوش، ده أنا أول مرة أعرفه، أنا بقالي 17 سنة أول مرة أعرف إنه وحش. عشان دنيا. 17 سنة كويس، 17 سنة صالح، 17 سنة متدين، 17 سنة أنت أخ معاه، أول ما تعترض في دنيا تقول أول مرة أعرفه. يا أخي، تنازع عن الدنيا لأجل الأخوة ليفرح رسول الله. تنازع عن المال لأجل بقاء التآلف ليفرح رسول الله عليه الصلاة والسلام، ليرى النبي أثر تعبه. حافظ على صلاتك، حافظ على عباداتك، حافظ على إخوانك، حافظ على دينك ليفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلا النهاردة وعد، وعد من الأخ المسلم، من الرجل المسلم، من الرجل المسلم، أي مسلم، أن يحافظ على الصلاة في المسجد، أن يتآلف مع إخوانه، أن يعمل أي حاجة تفرح النبي عليه الصلاة والسلام حتى يفرح رسول الله. العمد الأول الذي يفرح النبي محافظتك على صلاتك في المسجد، اجتماع المسلمين بكثرة. خلي بالك، النبي يفرح لو لقى المسلمين كتير، مش النبي قال تكاثروا، تناكحوا، تناسلوا، فإني مباهم بكم الأمم، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. النبي يفرح لو احنا كترنا، مش يقول لك بس عيل عيلين، لا عشان اللي هنجيب لكم أكل منين، لا عشان الموارد. يا أخي فرح النبي وربنا هيرزقك. كتر المسلمين. النبي عليه السلام في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، عشان تعرف اللي فرح النبي، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، حديث طويل، النبي قال فرأيت سوادا عظيما فقلت هذه أمتي. النبي نفسه الكتار دول مبتوعه، قال هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم، انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. يعني مرمى البصر هنا ومرمى البصر هنا ناس، قال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. في رواية الإمام أحمد قال النبي فاستزدت ربي، يا رب كمان لما يكتروا النبي يفرح أكتر، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000، يعني يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما نكتر نفرح النبي، لما نكتر في الطاعة نفرح النبي، لما نكتر في الدين نفرح النبي، لما تكتر أعدادنا في القرب من الله نفرح النبي. هيا أفرح رسول الله حتى يفرح رسول الله. اثنين، كيف ومتى يفرح النبي عليه السلام؟ الصحابة عملوا إيه عشان يفرحوا النبي عليه السلام؟ اللي يفرح النبي ان انت تدخل واحد في الاسلام. اللي فرح النبي ان يكون واحد كافر كان بيشتم النبي، زي ما سيدنا عمر الخطاب كما يقال كما يروى خارج يقتل النبي، رجع مؤمن بالنبي، فرح النبي. واحد يسلم يفرح النبي، واحد يسلم يفرح النبي، واحد يدخل في الدين النبي يفرح. حضرتك لو دخلت واحد ما بيصليش جوه المسجد عشان يصلي، النبي يفرح. لو عديت على شباب واقفين على النص، وقفت معهم كلمتهم كلمتين، ودخلت 2-3 منهم المسجد، النبي يفرح. لو واحد كان عاقل أمه وكلمته كلمتين عشان يبر أمه، وعشان يصلح حاله مع أبيه، وعشان يقبل رجلها، وعشان يبص راسه، وأصلحت، النبي يفرح. فالنبي يفرح أن يدخل الناس في الهداية، في الدين، في الإسلام. هذا دورك، وهذا الذي فرح به رسول الله، كما روى الترمذي من حديث علي وحسن الألباني، حديث طويل جميل قوي. شهد فيه إيه؟ علي بن حاتم، وكان نصرانيا وجيها، وكان نصرانيا وجيها في قومه. لما أتى النبي عليه السلام، النبي دعا الإسلام، قال عدي: يا رسول الله فإني قد جئت مسلما. النبي عاوز يسلم. أما أن لك أن تقول لا إله إلا الله؟ أما أن تعلم أن الله أكبر؟ أما أن لك أن تعلم بأنه لا إله غيره؟ حديث طويل النبي عليه الصلاة والسلام كلمه فيه. الأخير قال عدي: يا رسول الله فإني قد جئت مسلما. قال عدي: فرأيت وجهه تبسط فرحا. أول ما قلت أنا أسلمت يا رسول، النبي فرح. أنا عاوزك تقول كده: أنا أسلمت من جديد، أنا رجعت لديني من جديد، أنا تمسكت بإسلامي من جديد. أنا عاوزك تجاهد إنك تدخل واحد في الإسلام، إنك تكلم واحد في الدين، إنك واحد معك في الشغل ما بيصليش قل له ما تيجي تصلي، ما تيجي تصلي، الناس كلها بتحارب النبي، تعال نقف كده في صفوف عشان النبي يفرح. إنك يا أختي واحدة مش لابسة الحجاب تقول لها البس الحجاب، ده النبي عصام قال وربنا قال، وتلبسي الحجاب عشان النبي يفرح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفرح أن يرانا ملتزمين مستقيمين. دخل واحد في الإسلام، أنت تسعد في الآخرة وتسعد في الدنيا قبل ذلك، وقبل كل هذا ستفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان له غلام يهودي جار يخدمه. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام، كان في صحيح البخاري، علم النبي أن هذا الغلام مرض، عاده رسول الله، النبي راح يزوره في البيت. عرض النبي عليه الإسلام، خلي بالك النبي واقف عند رأسه وأبوه كذلك، يعني مثلا الغلام نايم كده، النبي واقف هنا في الجنب ده وأبوه واقف في الجنب ده. فالنبي عليه يقول له: قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه، يعني كان يقول له: إيه رأيك، أسمع كلامه ولا لا؟ فقال اليهودي للوالد لابنه الغلام اللي بيموت: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ومات، فاضت روحه إلى السماء. خرج النبي من بيته يتهلل وجهه، النبي فرحان مبسوط يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. النبي يفرح. لو أنت واحد كان يقع في النار خدته من النار؟ هو النبي والدنا، والدنا هو الذي قال: إنما أنا لكم كالوالد، أنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون مني إليه. النبي عصام واقف يمنعك أن تخش النار، يقول لك حافظ على الصلاة عشان ما تقعش في النار. النبي عصام بيقول لك امسك لسانك عشان ما تقعش في النار. النبي عصام يقول احفظ فرجك عشان ما تقعش في النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يفرح أن ينقذ مسلم من النار. اعمل انت الكلام ده. إخواننا في فرنسا الآن ليس من الشرع أن تقتلوا، وليس من الدين أن تذبحوا المستأمنين، بل أدعوهم إلى الإسلام، حببوهم في نبي الإسلام، ذكروهم بأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام، علموهم ذلك مع غضبكم للنبي عليه الصلاة والسلام، مع انتصاركم للحبيب عليه الصلاة والسلام، انتصار مفعل. حببوا هؤلاء في الإسلام، قلوهم ليه احنا اتضايقنا عشان عملتوا كده في النبي؟ لأن النبي كان أحسن الناس خلقا، لأن النبي هو الذي هدانا الله به، لأن الله من علينا به. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قل لهم احنا ليه بنحب النبي وبندافع عنه وبنفديه بأرواحنا أنفسنا؟ ليه؟ لأنه تعب عشاننا، لأنه بذل لأجلنا. قل لهم إن مايكل هارت عمل العظماء 101 محمد. قل لهم إن برنارد شو قال إن لو محمد عايش وسطنا لحل مشاكل العالم حين يتعاطى فنجانا من القهوة. قل لهم إن أستاذ الدكتور شبري العميد كلية الحقوق اللي عندكم في النمسا في مؤتمر حقوق العالمي وقف وقال إن عالمنا اليوم ليفتخر أن ينسب إليه رجل كمحمد. عرفوهم ليه بنحب محمد؟ بأخلاق محمد عليه الصلاة والسلام. فلو دخلت واحد منهم في الإسلام ونجا من النار، النبي يفرح. ولا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يبقى العمل الثاني حتى يفرح رسول الله: دخل الناس في الإسلام، دخل الناس في الهداية، دخل الناس في المسجد، دخل الناس في رجعهم تاني للبر بدل العقوب، ابعد ناس عن الربا، ذكر الناس بالبعد عن الزنا، ذكر الشباب بغض البصر، ذكرهم بحفظ الفرض. كل ما تعمل الكلام ده يفرح النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة، حتى يفرح رسول الله. حين تظهر الحق وتقف مع المظلوم مناصرا له، وتقف قائلا كلمة الحق أمام الظالم لتردعه وتوقفه، وتقف في صف الحق، يفرح رسول الله. حين يظهر الحق يفرح النبي عليه الصلاة والسلام. حين تبرئ البريء وترفع عنه الغي والظلم يفرح رسول الله. حين تردع الظالم وتمنعه من ظلمه يفرح رسول الله. ده اللي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، واللي عمل الصحابة وفرح به نبينا عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام تعرفين كان بيحب أسامة بن زيد، وكان بيحب أباه زيد بن حارثة. أسامة بن زيد بن حارثة لقبه إيه في الإسلام؟ الحب ابن الحب، يعني حبيب النبي وابن حبيب النبي، ده أسامة بن زيد. لكن الغريب أن أسامة بن زيد كان أسود كالفحم، وزيد بن حارثة كان أبيض كالقطن، وده ابنه، يعني أسامة أسود خالص وابو زيد أبيض خالص. وكان المنافقون يهمزون ويلمزون ويرمون، ده مش ابنه، ده جه منين، ده طلع منين كده. والنبي كان بيحبهم فكان حزين. شوف النبي فرح امتى بقى؟ تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: دخل النبي صلى الله عليه وسلم، دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أساريره. السيدة عائشة قاعدة لقت النبي داخل مبسوط قوي، فرحان قوي، سنانه بتطلع نور، بتبرق، بتلمع من فرحة النبي عليه الصلاة والسلام. ايه اللي فرح النبي؟ يلا اعرف، يلا عشان تفرح النبي اهو. قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال، يقول لها: ألم ترى، يقول السيدة عائشة: ألم تري أن محززا أو مجززا المدلجي نظر. ده كان واحد اسمه قفاف، راجل يعرف آثار الأقدام وعنده ذكاء، يعرف الأنساب ويعرف ده شكل ده، أصل ده مناخيره قريبة من ده، وده ودنه قريب من ده، وده شعره عنده حاجة زي دي، وعنده علامة زي، يعرف إن ده قريب. فدخل ده مشهور بكده. فالنبي عصام بيقول لها أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما. يعني الرجل اللي هو اللي عنده الخبرة في الأشباه ده دخل القصة، في قصة في موقف تاني، اللي إن كان أسامة وزيد قاعدين على بئر مدورة كده، ومغطين رأسهم ورجلهم تحت في المي، أو رجلهم تحت في البئر. فالرجل اللي جاي ده شايف إيه؟ مش شايف رأسهم، شايف رجلهم بس، رجل بيضة زي القطن ورجل سودة زي الفحم، شايف الرجلين دول، فما شافش وشهم ولا حاجة ولا يعرف. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لعائشة، بيحكي بقى هو مبسوط ليه، النبي فرح ليه، النبي انفرجت ويعني برقت أساريره ليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال الرجل ده ليه: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. النبي عليه الصلاة بيقول الرجل دي مولودة من الرجل دي، الجسم ده هو طالع من الجسم ده، مع إن ده أسود فحمة وده أبيض قطن، بس ده هو ابن ده، هو ما شافهمش خالص. قال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر رسول الله وأوقف كلام المنافقين، أوقف كلام المنافقين. فرح رسول الله لما ظهر الحق واندحر الباطل، لما جاء الحق وزهق الباطل. فأنا بقول لحضرتك النبي عليه الصلاة والسلام فرح لما المنافقين اللي كان بيرموا أسامة وزيد بالبهتان وبالظلم وبالجور، فرح النبي لما ظهرت براءته. انت لما تلاقي واحد بريء مظلوم وقف جنبه حتى تري الناس براءته، ورد كيد الظالم حتى تري الناس ظلمه، تفرح النبي عليه الصلاة والسلام. ماشي في الشارع، موقف حصل لي سبحان الله أول امبارح، واحد حصل له حادثة بالعربية، وقف الناس ظلما وعدوانا مع ابن البلد اللي غلطان اللي خبط العربية، وقف ظلما وعدوانا. أحتسب على الله جل وعلا أني وقفت في صف هذا المظلوم رغم إني دميش بلدي ولا أعرف الرجل ده، ولا وقفت ولا شفته قبل كده، وإن كلمته مش مسموعة، وإن كل الناس واقف عليه، وقفت في صف وتقول حرام عليكم، ده قدام ربنا ستقف أمام الله، هي دي البلد بتاعتكم اللي بتقوم على المظلوم عشان سبحان الله. حتى رد الله كيد الظالمين، وقام بعض الناس في هذا البلد وقفوا مع المظلوم ليأتوا له بحقه، رجاء أن أفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت لما تلاقي موقف كده وقف جنب المظلوم، لما تلاقي واحد مقهور بيتشتم وبيظلم وبيقوم عليه الظالمون ويعتدوا عليه، وقف قدام الظالمين وقل كلمة الحق، لا تخشى في الله لومة لائم، لا تخشى في الله لومة لائم، وقل كلمة الحق ابتغاء مرضات الله، سيفرح رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما تلاقي واحد مقهور وانت عارف انه بريء، واحد مظلوم وانت عارف انه مش عارف يقول لسان، ولا مش عارف يطلع كلمة، ولا ما يقدرش، ولا مبعد، ولا مسجون، وانت بتدافع عنه ابتغاء مرضات الله لنصرة هذا المظلوم، هذا يفرح النبي عليه الصلاة والسلام. لقد فرح النبي فرحا عظيما لما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام، سيدة عائشة بتقول طبعا قعدت 36 ساعة ليلتين بيوم لا يرقى لها دمع، قعدت تعيط حزينة حتى أنزل الله براءتها من فوق 7 سماوات. تقول عائشة: فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم والسرور في وجهه، لقيت النبي جاي مبسوط فرحان. في ايه اللي فرح النبي؟ قال: ابشري يا عائشة فقد انزل الله براءتك. حضرتك لما تجيب براءة المظلوم، لما تجيب براءة لمقهور، لما تقف في صف واحد مضطهد، لما وانت في شغلتك مدير وما تسمحش أبدا إن حد يتظلم عندك، لو أنت موجود وما تسمحش أبدا إن حد ذي وجاهة يقول لك كلمة ولا يشفع شفاعة ظلم، تقوم ترد تعمل له اللي هو عاوزه على حساب المظلومين والمقهورين والمستضعفين، ما تسمحش بالكلام ده في وظيفتك ولا مستشفاك ولا مدرستك ولا في جامعتك. لما تلاقي واحد بيحضر رسالة دكتوراه وزمايلك المشرفين عليه، الكلام ده انا شفته بعينيا، وزمايلك المشرفين عليه بيظلموه ويقولوا انت ساقط، طب هو مذاكر برضه هتسقط، طب هو محضر رساله كويس برضه هتسقط، والاساتذه بتوع الجامعه يقول لك الكلام ده باللغه بتاعتهم، يقول لك كده يو ار فيلد انتل بروفد اذروايز، انت ساقط ان لم يثبت عكس ذلك، لازم تسقط لك مرتين ثلاثه. فلما تلاقي واحد وانت استاذ دكتور ولا رئيس قسم وزمايلك عاوزين يسقطوه، يقول لهم لا ده يستحق ينجح يبقى لازم ينجح، وتقف قدامهم وتنصر هذا المظلوم وترفع هذا البريء، هذا يفرح النبي عليه الصلاة والسلام. لما تلاقي موجود موظف في هيئة حكومية وواحد مقدم مذكرة في واحد هو ما عملش حاجة عشان بيقول كلمة حق، وتقف في صف هذا الذي يقول الحق ويحمد الحق حتى تأتي بالحق له، كما قال أبو بكر: القوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق منه. لو أنت بتعمل الكلام ده تفرح النبي عليه الصلاة والسلام. الخلاصة: قف مع المظلوم حتى تأتي له بحقه، وقف كل كلمة الحق لا تخشى في الله لومة لائم أمام الظالم حتى يرتدع عن ظلمه، وحتى تظهر براءة البريء، بذلك تفرح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أربعة، حتى يفرح رسول الله. متى فرح النبي عليه الصلاة والسلام؟ عشان تفرحه، لما عصى كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وعصوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما أنزل الله التوبة عليهم بعد 50 يوما من التضرع والبكاء والحزن بعدما هجرهم القريب والبعيد، فلا صحابي يسلم عليهم ولا يرد عليهم أحد السلام، لا يكلمهم أحد، بل حتى زوجته هجرته بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، عاش وحيدا، عرضت أمامهم الفتن ورفضوها. ولما أنزل الله براءتهم من فوق 7 سماوات، أو لما أنزل الله التوبة عليهم من فوق 7 سماوات، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول التوبة على كعب بن مالك وصاحبيه، ثم نادى على كعب قائلا: يا كعب بن مالك، أبشر بخير يوم مر عليك مذ ولدتك أمك. فرح رسول الله لما تاب صحابي، فرح رسول الله لما غفر الله لصحابي، فرح رسول الله لما أقبل الصحابي على ربي حتى تاب الله عليه. عاوز تفرح النبي؟ تب إلى الله. عاوز تفرح النبي؟ تب إلى الله. يا أختي يلي بتحط أحمر وتحط عطر وتمشي في الشارع، فرحي النبي وما تعمليش الكلام ده. توبي إلى الله من هذا الزنا بوضع العطر وسط الغرباء في الشوارع، يفرح رسول الله. البس الحجاب. الجزائريات، فرنسا دي، فرنسا خدت عدد من الجزائريات المسلمات وأدخلتهم جامعات السربون وجامعات فرنسا. فرنسا احتلت الجزائر 130 سنة، أكثر من 130 سنة، احتلت المغرب 60 سنة، احتلت موريتانيا مش كم عشرات السنين، واحتلت تونس عشرات السنين. 130 سنة في الجزائر، قاتلت خلالها 6 مليون جزائري، عملت التجارب النووية في الستينات حتى أوذي عشرات المئات، مئات الآلاف من الجزائريين من آثار ذلك. وبعدين خدوا شوية جزائريات يربوهم في فرنسا على المدنية والحضارة، أخلعوهم الحجاب، ربوهم على الإتيكيت الفرنسي، ربوهم على الحضارة والتنازل عن الدين في فرنسا 4-5 سنوات. ولما حانت ساعة الاحتفال بتخرج هؤلاء الفتيات الجزائريات اللاتي فرنسنا، فرنسوهم، غربوهم، علموهم البعد عن الإسلام، لما جاءت الحفل الاحتفال وجاء الرئيس وزير المستعمرات الفرنسية أمام الرئيس الفرنسي واجتمعوا اجتماع كبير عشان يخرجوا هؤلاء الفتيات، خرجنا بالحجاب الشرعي. كانت مفاجأة لما رأى وزير المستعمرات ورئيس فرنسا إن اللي هم غربوهم دول وبعدوهم عن الإسلام فجأة طلعوا بالحجاب الفرنسي، فصرخ وقال لوزير المستعمرات: ماذا فعلتم في الجزائر طوال 130 سنة؟ إيه اللي انتوا عملتوه ده؟ فقال، رد عليه قال: ماذا نفعل إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ القرآن أقوى من فرنسا. فأنا بقول لك فرح النبي عليه الصلاة والسلام بلبس الحجاب الشرعي، فرح النبي عليه الصلاة والسلام، شيل الإنسيال اللي في إيدك دون، اقلع السلسلة حالا هون، شيل خاتم الذهب، فرح النبي وتوب من أي ذنب أنت بتعمله. البنت اللي بتكلمها في الحرام، فرح النبي وتوب إلى الله، ما تكلمهاش في الحرام، تزوجها إما ابعد عنها. فرح النبي عليه الصلاة والسلام بانك تبقى شكلك زي النبي، كلامك زي النبي، هيئتك زي النبي، مشيتك زي النبي، اكلك زي النبي، نومك زي النبي، عشتك زي النبي عليه الصلاه والسلام. فرح النبي عليه الصلاه والسلام بان تزيل كل حرام من محمولك ومن جهازك ومن حياتك ومن بيتك. فرح النبي عصام بانك تشيل الكلب اللي انت مربيه في البيت ولا فوق البيت ولا جنب البيت عشان تفتخر قدام صحابك. فرح النبي عليه الصلاه والسلام بانك تحافظ على دينك وتتوب الى الله من اي ذنب فعلته، سواء بقى ربا ولا زنا ولا فاحشه ولا خمر ولا بر ولا عقوق ولا اذى ولا جار بتضايقه. فرح النبي صلى الله عليه وسلم بان تتوب من اي ذنب تقيم عليه. ارمي علبه السجاير من جيبك حالا، قول اخر مره اشرب مخدرات او اتناول حبوب غلط، خلاص انا اتوب الى الله، حتى يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمسة، حتى يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، انصر دينك، انصر دينك، قول كلمة في حق الإسلام، اعمل حاجة مطوية كده اكتب فيها ملخص لأخلاق الإسلام، ملخص لأخلاق النبي عليه السلام، وانصر دينك بيها. قول كلمة في حق النبي قدام التخين، ما يهمكش، في قلب عواصم الكفر، اخواننا اللي في فرنسا ولا في ألمانيا ولا في الدنمارك ولا في دول الكفر التي تآلبت على النبي عليه السلام، قولوا كلمة الحق وانصروا دينكم تفرحوا نبيكم صلى الله عليه وسلم. ما هو ده اللي فرح النبي. الصحابة عملوا ايه لما خرج النبي؟ كان صحاب بخاري، خرج النبي عليه السلام لغزوة بدر، وأخذ النبي يأخذ رأي الصحابة، يرد أبو بكر يرد عمر، والنبي عليه السلام عاوز رد الأنصار، فقام المقداد وقال كلمة أفرح بها رسول الله، سر بها رسول الله، أدخل الفرحة والسرور والسعادة بها على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال المقداد يوم بدر كما في صحيح البخاري: يا رسول الله، لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن يا رسول الله نقاتل عن يمينك وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك. قال: فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسره ذلك. النبي فرح لما لقى في الأمة من ينصر النبي عليه السلام، فرح رسول الله لما رأى أن أناسا ستقدم أرواحها نصرة لهذا الدين، فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى أنه ليس هناك أغلى من النبي عليه السلام سيدافع الصحابة عنه بأرواحهم ومهجهم، سيناصر النبي من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، وسيحفظ النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب. فرح رسول الله وسره ذلك. فرح النبي عليه السلام حين تتكلم عن سيرته، حين تتكلم عن أخلاقه، حين تنصره، حين تنصر دينه. هذا الذي يفرح النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يفرح رسول الله. انصر دينك ونبيك وسنته وهديه. لما تلاقي ناس قاعدين يشتموا في الأحاديث ولا يوقفوا كلام النبي ويقول لك علينا بالقرآن بس، اللي بيسموهم القرآنيين، وقف وقول لا، إن القرآن هو الذي أمرنا أن نتبع النبي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قل ما تنصر به النبي عليه الصلاة والسلام. لما تقعد في المستشفى تكلم عن النبي، تقعد في المدرسة تكلم عن النبي، تقعد في المسجد، في الشارع، في الوظيفة، إن شاء الله وانت ماشي قدام الناس العصاة، قدام المقاهي، تكلم عن النبي، اقف مع الشباب اللي عن الناصر تكلمهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. كلامك عن النبي عليه السلام يفرح النبي عليه السلام نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ستة، حتى يفرح رسول الله. أنا بحاول يعني أخلص السبعة بسرعة حتى يعني لا ينفض المجلس إلا وأتعلم معكم ونجاهد أنفسنا معكم لنبذل السبعة لنفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم ستة، حتى يفرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح لما رأى المسلمين، لما رأى المسلمين يحرص بعضهم على بعض. اللي معه فلوس بيدي اللي معهوش فلوس، اللي عنده جلبيتين ياخد جلبية ويديها اللي ما عندوش، اللي عنده أكل في البيت بيطلعه ويقسمه بينه وبين جاره اللي مش لاقي ياكل. زي ما فعل الأشعريون، كانوا يخرجون طعامهم، ده عنده فرخة وده ما عندوش، وده عنده شوية رز وده عنده عيش بس، الكل يجمع الأكل بتاعه ويتحط ويتقسم ويتوزع عليهم مرة تانية بالتساوي. كان النبي يحب ذلك. إخوان لنا إخوان في النيجر بيحكولي في رمضان ما حدش بيفطر في بيته، كله بيفطر قدام بيته، كل بيخرج الأكل ويجمعوا الأكل مع بعض قبل الفطار بنص ساعة ويقسموه على البيوت، وكل يفطر في الشوارع عشان يعلموا الناس، عشان الناس كلها تأكل زي بعضها. النبي رضي بذلك وفرح بذلك. فرح النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى التكافل الاجتماعي بين المسلمين، لا يجوع فقير بين المؤمنين، لا يحتاج مسلم بين إخوانه المسلمين، لا يستدين مسلم بين إخوانه الصادقين. النبي عليه الصلاة والسلام فرح بكده، عارف إمتى؟ في صحيح مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للإنفاق يوما، وتقاعس الناس، الناس ما أنفقوش، فقال النبي لينفق أحدكم من صاع بره، من صاع تمره، لينفق أحدكم من ثيابه. النبي قاعد يحث الناس على الإنفاق. قام، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال جرير بن عبد الله، فقام رجل بصرة كادت يده أن تعجز عن حملها، بل عجزت عن حملها، ووضعها أمام النبي عليه السلام. فقام الناس في إثره، الناس بقى قلدوه، اقتدوا به، تأثروا بفعله. فقام الناس، اللي يجيب أكل واللي يجيب غلة واللي يجيب شعير واللي يجيب قمح واللي يجيب ذرة واللي يجيب ثياب. قال فتكوم أمام النبي كومتين من ثياب ومن طعام. النبي بقى قدامه تل أكل وتل هدوم. عارف ده الكلام ده حصل إمتى؟ لما جاء قوم مجتاب النمار إلى النبي عليه السلام يظهر عليهم أثر المخمصة. جاي ناس لابسين ورق الشجر، لابسين حاجات مقطعة من الصوف القديم تكاد تستر بعض عورتهم، وظهر عليهم الجوع مش لاقين يأكلوا. فالنبي حث الناس على الإنفاق. لما تجمع أمام النبي الكومتين ورأى النبي حرص المسلمين على بعضهم وتكافل المسلمين بينهم وبين بعضهم وحب المسلمين لإطعام إخوانهم، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان عنده فضل طعام فليعد به على من لا طعام له، من كان عنده فضل ثياب فليعد به على من لا ثياب له، حتى ظننا أنه لا حق لأحد فيما فضل عليه، أي حاجة زيادة عليك طلعها. النبي لما شاف المشهد ده وتكافل المسلمين، قال جرير بن عبد الله، حتى رأيت وجه رسول الله يتهلل كأنه مذهب. فرح النبي فرحا عظيما، وشه بقى زي القمر، وشه بقى منور، فرح النبي جدا وسر وابتسم لما رأى المسلمين يحرصوا بعضهم على بعض. عارف اللي يفرح النبي؟ انك تلاقي جمعية زي جمعية خير زاد، ولا جمعية أبناء الخير، ولا جمعية أصدقاء الخير. أي اسم بقى، أنا طلع على الثاني كده جمعية خير زاد لأني بحبها. فلما تلاقي جمعية من دول بتمشي وسط من من الله عليهم بالمال أو بالتجارة أو بالسعة، يقول له إحنا رايحين قافلة لإطعام أسيادنا الفقراء. والله كنا بيقولوا الكلام ده كده، يعني أخويا محمود عطيفة دايما يبعت لي رسالة كده، إحنا عاملين النهاردة ذبح عجل لإطعام أسيادنا الفقراء في قفر الشيخ، لإطعام أسيادنا الفقراء في قرية مش عارف إيه، إحنا جايبين لهم مراتب. لسه كنت قاعد أمس مع إخوة في جمعية فيض الرحمة في القاهرة، والله العظيم أنا سر قلبي وبقول لهم أنتوا كده بتفرحوا النبي عليه الصلاة والسلام. وشوف إخواننا القافلة، عربيات نقل محملة بالخير بالطعام بالشراب بالكسوة بالمال لإطعام إخواننا في قرى الصعيد وقرى المنيا وقرى أبو قرقاس. والتقيت مع أخويا عبد الله وأخويا الشيخ محمد، الإخوة اللي جايين من المنيا، وهم بيستقبلوا دول، ودول رايحين شايلين على أكتافهم ناس وجهاء مدرسين ومهندسين، وشايلين على أكتافهم حاجات. وتشوف إخواننا الدكتور محمد الشيخ والدكتور محمد جلال، وهم مجمعين الشباب دول عشان يروحوا، الشباب اللي هم يعني في كليات القمة بيروحوا هناك عشان يحفروا بئر وعشان يوصلوا وصلة مية لإخوانهم هناك، كما يقولون أسيادنا الفقراء في القرى. النبي عصام لما يشوف الكلام ده يسر، النبي لما يرى التكافل بين المسلمين يفرح. ها هيا فرح رسول الله، إنك تطعم جارك الجائع، وتتفقد قريبك المحتاج، وتعطي للسائل حين تذهب إلى بيتي وتأكل معه في بيتي، يفرح رسول الله بذلك. فرح رسول الله بكفالة الأيتام، فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنك تجد أرملة فتتكفلها وتطعمها، فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تجد مسكينا أصيب بالمرض أو أقعده هذا الوباء المنتشر فلم يستطع العمل، فرحه بأن تنفق عليه، طلع من ثيابك الزائد وأعطيه، طلع من طعامك الزائد وأنفق عليه لتفرح رسول الله. فالتكافل بين المسلمين يفرح رسول الله ويخزي أعداء الله. ما عندناش في أوروبا، في فرنسا دي المسيو يدخل مع المدمزيل مراته، يدخلوا في المطعم، أنا عاوز كباب، أنا عاوز كفتة، هو ده يحاسب وهي تحاسب لوحدنا، كل واحد لوحده، كل واحد يحاسب على فلوسه. ما فيش عندهم تكافل، ما فيش عندهم أسرة، ما فيش عندهم اجتماعيات. احنا كمسلمين عندنا هذا، وهذا الذي يفرح النبي عليه السلام. أخيرا السابعة وليس آخرا، في حاجات كثيرة المفروض أنت تطلعها أنت تفرح بها النبي، لكن أخيرا في هذا اللقاء، كيف تفرح رسول الله حتى يفرح رسول الله؟ أكثر من الصلاة والسلام عليه. اعمل لنفسك ورد يومي أكثر من اللي كان قبل كده، أكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه السلام كل يوم، يفرح بذلك رسول الله عليه السلام. جبت الكلام ده منين؟ النبي عليه السلام كما في مسند أحمد وعند ابن حبان من حديث أبي طلحة وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما، حدث كده، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما والبشر على وجهه. النبي دخل الصحابة مبسوط قوي، فرحان قوي، باين عليه النبي، باين عليه إنه مبسوط. الصحابة استغربوا، اندهشوا من منظر فرحة النبي عليه الصلاة والسلام وسروره. جاء النبي أو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما والبشر على وجهه، فقالوا الصحابة، قالوا النبي، يا رسول الله إنا نرى في وجهك بشرا لم نكن نرى. أول مرة نشوفه فرحان أو كده يا رسول الله، في حاجة كبيرة فرحته، في حاجة عظيمة النبي فرح بيها ما فرحش بيها قبل كده. الصحابة ما شافوش النبي قبل كده فرحان بهذه الهيئة. كل الستة اللي احنا قلناهم فرحوا النبي، إنما دي أول مرة يرى الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فرح بهذا الفرح العظيم، حتى شهد الصحابة بذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، شو بقى النبي فرح النبي، قال النبي لهم، أجل صح، فعلا دي أكتر مرة تشوفوني مسرور في هذه المرة. ليه يا رسول الله؟ قال النبي، أجل، إنه أتاني ملك، يعني ربنا بعت لي ملك، إنه أتاني ملك فقال، يا محمد، إن ربك يقول، إن ربك يقول، أما يرضيك، يعني أنت تفرح رسول الكلام ده لو سمعت الكلام ده، إيه اللي فرح النبي؟ أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك أحد إلا سلمت عليه عشرا. أنت تصلي على النبي وتسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك على النبي محمد، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لما تصلي وتسلم على النبي عليه السلام، النبي أكتر حاجة فرحته ابن ربنا بشره بكده، اللي يصلي عليك ربنا يصلي عليه عشرة، واللي يسلم عليك ربنا يسلم عليه عشرة. فصلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفرح رسول الله. هذه سبعة اجتهدت أن أجمعها مما فرح رسول الله، لنحاول أن نفعل حتى يفرح رسول الله. لكن عنوان لقائنا حتى يفرح رسول الله. فرح النبي لما رأى الصحابة صفوفا في الصلاة، صلي وحافظ على عبادتك حتى يفرح رسول الله. فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عدي في الإسلام أو دخل الغلام في الإسلام، أدخل الناس في الإسلام، أدخلهم إلى المسجد، أدخلهم إلى الطاعة حتى يفرح رسول الله. فرح النبي عليه السلام لما برئ المظلوم ووقف أمام الظالم، فرح لما نزلت براءة عائشة، ولما برئ أسامة بن زيد وزيد بن حارثة من كلام المنافقين، فرح رسول الله لما تاب الله على من عصى كعب بن مالك وغيره، ففرح رسول الله بالتوبة من ذنبك. فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تحركت الأمة لنصرته على صلى الله عليه وسلم ونصرة دينه في غزوة بدر، فرح رسول الله بنصرته ونصرة دينه ونصرة القرآن ونصرة الدين. فرح رسول الله لما تكافل المسلمون فيما بينهم فأطعموا الجائع وكسوا العاري، فرح رسول الله بكفالة الأيتام وإطعام الأرامل وإغاثة الملهوف وإعطاء المحتاج. فرح رسول الله لما صلى الله وسلم على من صلى عليه، فأكثروا واجعلوا لأنفسكم وردا من الصلاة والسلام على النبي حتى يفرح رسول الله. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يفرح النبي، وأن يجمعنا مع الحبيب النبي في أعلى جنات الكل مع أمهاتنا وأبائنا وأزواجنا وإخواننا وذرياتنا وأحبابنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.